قبل 19 سنة كنت في المملكة العربية السعودية، وكنت في كرب شديد، منعت من الحج ولا أستطيع الذهاب إلى هناك. أفطرت، صمنا يوم عرفات وأفطرنا، صليت المغرب مع أحد الإخوة في المسجد، مغرب يوم عرفة. نعم. فجلست بعد صلاة المغرب أبكي وأدعو الله جل وعلا، أقول يا رب كنت أرغب أن أحج هذا العام، كنت أرغب أن أغفر ذنوبي وأن أمحو سيئاتي، يا رب أنا أحبك، يا رب يا رب أكرمني بالحج العام القادم. فرآني أخ من الإخوة المصلين وأنا أبكي بعد صلاة المغرب، فسلم عليه وقال يا شيخ كيف حالك، أنت وصلت أمتى من السفر، وهل المشكلة التي كنت فيها؟ كنت معتقل في مكان. فأنا عندي لك هدية. قلت ما هي؟ قال أن أوفر لك تذكرة الطائرة إلى جدة. قلت معقول؟ قال نعم، هذه هديتي لك. فأخرجت الهاتف سريعا واتصلت على الخطوط السعودية، هل هناك طائرة؟ قال هناك طائرة تقلع الساعة 9 من الرياض إلى جدة، تصل جدة الساعة 10. نعم. فلبست ملابس إحرامي وركبت الطائرة الساعة 9 ليلا، ثم وصلت إلى جدة ووقفت في عرفات الساعة 1 ليلا، وجلست في عرفات حتى قبيل الفجر بلحظات، ثم ركبت موتوسيكل مع أحد الإخوة وانطلقنا إلى مزدلفة وصلينا فيها الفجر. وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عروة بن مدرس عندما قاله بعد صلاة الفجر رسول الله، قال من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك في عرفات في أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. الله الله. فأصابني من الفرح ومن السعادة ما لا يخطر على بال. لن أستطيع أن أروي لك قصتي ولا أن أحكي لك حكايتي ولا أن أقص عليك. هي برضو الفكرة اللي نقولها أن تصدق الله ويكون عندك شغف أن تذهب إلى الحج وأن تحدث نفسك بذلك حتى وإن كانت الأسباب الظاهرة أسباب لا تؤهلك للذهاب. نعم. وأنا أقول لك لا تستطيع أن تحكي شوق قلبك إلا إن كنت موجودا بينهم. نعم. ولا أن تروي ما حصل إلا إذا كنت واحدا منهم. صحيح. لكن رجلا لم يرى كيف يكون لذة الحج ولا حلاوته ولا عرف كيف عيناه تبكيان دون قصد. نعم. والله يا أخي أنت هناك عينك تبكي دون قصد. الآن غربت الشمس، الآن الناس يكبرون تكبير العيد، خلاص غدا الفرحة الكبرى. نعم. والناس خرجوا وانطلقوا من عرفات إلى مزدلفة، والناس في سعادة كبيرة جدا غامرة، لكن والله العظيم نحن في بيوتنا لسنا في سعادة مثل هؤلاء إن شاء الله. والناس فوق أسرتهم أو أرائكهم أو خلف شاشات التلفاز لن يكونوا أبدا سعداء كهؤلاء الذين وصلوا إلى ذلك الموقف إن شاء الله. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليك وعلى المشاهدين جميعا بالحج العام القادم.